أنا عاقد على فتاة منذ 4 سنوات ولم أدخل بها حتى الآن بسبب عدم تجهيزه، فهل علي إثم في هذا؟ لا إثم عليك، الأمر منوط بالاستطاعة، إذا كان لابد من التجهيز فلا شيء عليك حتى تجهزها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.